بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء، حوار مع فضيلة شيخنا الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، وأرحب بك في هذا اللقاء المستجد مرة ثانية في برنامج قصص الأنبياء مع قصة صالح عليه الصلاة والسلام وقومه ثمود. شيخي بارك الله فيك، نلاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أسلوب معين في دعوة قومهم، مثل التركيز على مسألة الترغيب والترهيب وذكر آلاء الله سبحانه وتعالى. فعل هذا نوح عليه الصلاة والسلام، وفعل هذا هود عليه الصلاة والسلام، وفي قصة صالح عليه الصلاة والسلام أيضا نرى نفس هذا الشيء. تفضل، بارك الله فيك. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين قائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. آمين. أما بعد، فأحييك أخي وأحيي إخوان المستمعين والمستمعات. حياك الله شيخ. حياك الله وأهلا وسهلا. لا شك أننا يعني ما زال الحديث موصولا في قصة صالح نبي ثمود عليه الصلاة والسلام، وفصول هذه القصة حقيقة جميلة جدا، وأيضا فيها من الدروس والعبر ما ينبغي لنا جميعا أن نأخذ منه العبرة والموعظة، وأن نجعله منهجا في طريق دعوتنا وفي أسلوب حياتنا. فكما ذكرنا في لقاء سابق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد، وأول شيء بدأوه مع أقوامهم هي الدعوة إلى التوحيد، لم يبدأوهم بشيء من الأشياء ولا بأمر من الأمم، لعلمهم بأن التوحيد هو مدار قبول الأعمال كلها، وأن القضية الكبرى والمسألة العظمى هي قضية إعادة الناس إلى أصلهم، وهو الإسلام الصحيح الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. بالنسبة لقضية الأسلوب، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس رحمة وشفقة بأقوامهم، ولذلك تجد من خلال عباراتهم أنهم يعاملون أقوامهم معاملة الطبيب للمريض، الطبيب الناصح للمريض، فتجدهم دائما يتلمسون أماكن الخلل والمرض ثم يضعون الدواء على الجرح، وتجد حديثهم دائما ينضح بالرحمة والشفقة والخوف عليهم من النار. ولذلك ثمود حينما بعث فيهم صالح كانوا قوما قد دخلهم الشرك، بل وأوغلوا فيه طريقة قوم عهد. عفوا يا شيخ، لو في جملة اعتراضية هنا لو سمحت لي بهذه الجملة، هل عندنا دليل أو شيء يدل على كيف دخل الشرك إلى ثمود؟ حقيقة يعني من خلال النصوص الشرعية ليس لدينا ما يمكن أن نستأنس به على دخول الشرك إلى قوم ثمود، لكن من خلال ما ذكرنا فيما سبق ابتداء من قصة آدم، وأن إبليس توعد آدم وذريته بأنه سيغيه، بل سيجعلهم يغيرون خلق الله، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، وكيفية دخوله على قوم نوح ابتداء من التصاوير ثم التماثيل ثم دعوتهم إلى عبادة هؤلاء، نعلم يقينا بأن الشيطان لا شك أنه يتخذ أساليب متنوعة ودسائس كثيرة. الظاهرة شيخ أنها تتغير مع تغير الزمان، لا شك. لذلك الدسائس الإبليسية والمكائد الشيطانية متنوعة، فقد يتطلب وقت أسلوب غير الأسلوب السابق، قد يتطلب مكان أيضا أسلوب معين. نسأل الله أن يعيذنا وجميع المسلمين من الشيطان ونزغاته. آمين. ليس هناك حقيقة ما يدل على أن الشرك دخل إليهم بطريقة معينة، لكن المتقرر العام أن الشيطان توعد وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم، وأن الشرك كما ذكرنا كثيرا بأنه لا يأتي به الشيطان جملة واحدة، وإنما تدريجيا عن طريق التدرج، وذلك بفتح الذرائع والوسائل إليه، فيأتيهم بذرائع ووسائل ظاهرها أنها مباح، وأنها لا بأس به، ولكن نهاياتها ومآلاتها الشرك الكبار، نسأل الله العافية. هنا صالح عليه الصلاة والسلام حينما جاء قومهم وجدهم على ضلال مبين، فبدأ يدعوهم إلى الله رب العالمين، دعاء المشفق، دعاء الرحيم، دعاء الخائف عليهم من نقمة الله وسخطه. من ذلك يقول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. انظر إلى العبارة، يا قوم أنتم قومي، ما قال يا البعيدين أو يا كذا، لا، قال يا قوم، ناداهم بما يشعرهم بأنه واحد منهم، يحزنه ما يحزنهم ويفرحه ما يفرحهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. من الأساليب التي استعملها صالح عليه الصلاة والسلام تذكيرهم بالأمة السابقة التي قبلهم، قوم عاد الذين حصل فيهم العذاب بسبب الفعل نفسه اللي هو الشرك. قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا يقول لهم: هناك أمة ما زلتم تسمرون من خلال قصصهم، تتحدثون بما حصل لهم من العذاب ومن النقمة، فهم حديث الركبان وحديث السمار. فهو يذكرهم بأن ما أنتم عليه الآن هو نفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس المشكلة التي كانت عند قوم عاد. ثم بدأ يذكرهم بآلاء الله ونعمه، فاذكروا آلاء الله، كما أن الله عز وجل من عليهم بالبسطة في الجسم وبالقوة والبطش الشديد، كذلك أنتم من الله عز وجل عليكم بنعم كثيرة، منها أنكم تتخذون من السهول قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. هذا الجبل العظيم، هذه الحجارة العظيمة التي يضرب بها المثل بالقوة والشموخ، يأتيها الرجل من قوم ثمود فينحتها ويجعلها بيتا له، سبحان الله، وينقبها من داخلها فيزينها وتصبح بيتا له. كما ذكرنا بأن قيل بأن الجبال كانت بيوتهم في فصل الشتاء، والقصور كانت في فصل الصيف، بيوتهم في فصل الصيف حيث كانت في السهول. ثم نهاهم وذكرهم بهذه النعم، ثم قال لهم: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيضا من الأشياء التي، عفوا شيخي، العثو في الأرض فسادا أعظمه الشرك، أعظم الفساد هو الشرك بالله رب العالمين، خاصة إذا كانت هناك دعوة لهم. فهنا قوم صالح كانوا يدعون إلى الشرك، يعني هذا العثو في الأرض فساد، ليس هناك أعظم من أنك تصد الناس عن الله عز وجل، فتدعوهم إلى عبادة الأصنام أو الأوثان أو الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك. من الأساليب التي استخدمها صالح عليه الصلاة والسلام هي من خلال قوله ومنطقه الجميل. قال لهم كما قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم. انظر التكرار دائما، يقول يا قوم يا قوم، وهذا أسلوب جميل في الحقيقة، تنصح أخا لك يا أخي، وهذا أسلوب كان يستخدمه كثير من العلماء، باب التلطف، يبتدئون القول بعبارة جميلة، إما بجملة دعائية وإما بنداء يشتمل على الرقة والتلطف، يا قومي يا أخي، اعلم رحمنا الله وإياك، اعلم غفر الله لي ولك، خاصة في المكاتبات والرسائل. هذا أسلوب جميل استخدمه الداعي. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هنا تذكير بأصل النشأ، وأن الله عز وجل هو الذي خلقكم، وهو الذي جعلكم في هذه الأرض استعمركم فيها، إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أيضا كان من ضمن الحوار التنزل معه، هذا أسلوب جميل جدا، أن يتنزل الإنسان في بعض الأحوال مع المدعوين، خاصة إذا كانوا أهل عناد، وذلك لغرض الوصول إلى نتيجة معينة. هنا مثلا صالح عليه الصلاة والسلام لما قومه رفضوا دعوته وحاولوا صده عن هذه الدعوة وإجهاض هذه الدعوة، وواجه معارضة ليست بتلك المعارضة القوية التي كان عليها قوم عاد مع نبي الله هود، لكن كان فيه هناك يعني مجادلة عقلية بينه وبينهم، ولم يكن هناك الإقصاء الخطير الذي مارسه قوم نوح مع نوح وقوم عاد مع هود عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن ذلك قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، سبحان الله، فما تزيدونني غير تخسير. سبحان الله. يعني يا قوم إن كنت على، أنا أعتقد أنني على بينة وعلى طريق واضح، وأن الله عز وجل يوحي إلي ويأمرني بكذا وكذا، إن عصيته من ينصرني من الله عز وجل؟ نعم. إذن أنتم في أسلوبكم هذا لا تزيدونني غير الخسارة، غير العظيمة. الخسارة. نعم. فأنا على وضوح وعلى بينة، وأنتم تدركون هذا الأمر، وأنتم حينما أدعوكم إلى الله عز وجل هذه لا يكلفكم فيها شيء، يعني ليست فيها مشقة. صحيح. بالعكس، بل فيها إيش؟ بل فيها راحة. راحة للإنسان. راحة للإنسان. يوافق الفطرة، يوافق الواقع. نعم. أذكر في هذا المقام قصة. نعم. حدثني رجل كبير في السن. نعم. الحقيقة يقول كان في الدرس عندي في المسجد فسمع كلاما في قضية يعني الذبح لغير الله وكذا من هذا القبيل، فاستفاد ولله الحمد. الحمد لله. يقول ذهبت في إجازة إلى قومي إلى بلده وكذا. نعم. فعاد فأخبرني بالقصة، يقول أنني في بلدنا كان الرجل إذا تزوج لا يدخل على زوجته إلا أن يذبح كبشين أقرنين عظيمين سمينين. عفوا يا شيخ، لمن يذبحهم؟ يذبحهما لولي من الأولياء. يذبحهما لولي من الأولياء. نعم. ولا يمكن، ويهدد ويقاله لا يمكن أن تكون رجلا مكتملا إلا بعد ذبح هذين الخروفين. فلما سمع هداه الله عز وجل وتبصر. عفوا يا شيخ، الظاهر أن السدنة هذا الولي سيكونون كثيرا ما شاء الله. وهذا ما أشرت إليه قديما بأن دائما هؤلاء السدنة يحاولون أن يضفون إلى آلهتهم وإلى قبورهم وإلى يعني أضرحتهم، يضفون عليه هالة إعلامية خطيرة تتمثل في ترهيب الناس وتخويفهم من هذا المقبور. الرجل هذا يقول، فيقول كان عندنا مناسبة وهو كبير قومه، يقول والله كنا ندفع المبالغ الكبيرة. أنا بس أذكرها من باب مسألة أنه لا يكلفهم شيء التوحيد. صحيح. بالعكس، بل يحفظ عليهم أموالهم. صحيح. يقول والله كنا ندفع الأموال الكثيرة. يقول فحصل أنني منعت هذه العادة الخطيرة. يقول فقام علي الناس وقالوا أنت تضر هذا العريس، عريس قريب له. فقلت بإذن الله يتوكل على الله عز وجل ولا يضره شيء. وهذه قيمة الخروفين. يقول دفعت القيمة وأنا أتحملها، ما أحد يتحملها من إخواني. فيقول علمته وذكرته بالله، قلت توكل على الله عز وجل ولا يضرك شيء. يقول خرج رجل سليم والحمد لله، الحمد لله، يكبر ويهلل. فقال لي الرجل هذا، قال والله يا شيخ أننا في خسارة منذ يعني زمن طويل، لا نبذل الأموال وأيضا في الباطل، نسأل الله العافية، نبذلها في الباطل، ينفقون أموالهم ويؤثمون عليها، ويؤثمون عليها، نسأل الله العافية، من حصر عليهم. نعم. إذن هنا يقول لهم صالح عليه الصلاة والسلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. سبحان الله. أيضا من الأساليب التي استخدمها صالح عليه الصلاة والسلام أنه يعرض الدعوة عليهم عرضا. نعم. وهذا أمر حقيقة غاية في الرقة واللطافة، ذلك أن الإنسان إذا أتيت له بدعوة معينة عن طريق القهر الأمر، في الغالب أنه يعني يتلجلج في قبول الدعوة. نعم. ربما قدم رجلا وأخر أخرى إن لم يعترض أو يصبح معاندا أو معارضا لهذه الدعوة. هنا صالح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يقول الله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين. نعم. إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ هذه الآية تحتمل أنه عرض عليهم الدعوة، وتحتمل أنه فيها نوع من التبكيت، يعني إلى متى وأنتم على هذه الحال؟ ألا تتقون الله عز وجل؟ لكن الذي يظهر أن صالحا عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته: ألا تتقون؟ التقوى هي أن تجعل بينك وبين النار الله وقاية. هو يدعوهم إلى أمر عظيم، ثم أعقبها بقول: إني لكم رسول أمين. انظر إلى لكم، إني لكم، يعني خاص بكم، وهذه اللام كأنها تفيد الاختصاص، كأنني لكم خاصة من دون الناس. أنتم يا قومي أنا لكم خاص من الله عز وجل رب العالمين، وهذه ينبغي أن تكون عند أصحاب العقول السليمة كرامة من الله عز وجل. نعم. ويعني تفضيل على القوم الآخرين. نعم. إني لكم رسول أمين. ثم كرر عليهم القضية، قضية طلب التقوى، قال فاتقوا الله وأطيعوا. نعم. فاتقوا الله وحدوا الله. نعم. أطيعون، اتبعوني في المسلك الشرعي الذي جئت به لكم، جئت به من الله سبحانه وتعالى. الإخلاص والمتابعة، هذا هو يسمى الإخلاص والمتابعة. نعم. قضية أخرى أيضا وسبق أننا ذكرناها كثيرا، وهي قطع الطريق أمام المشوشين. نعم. وأمام الذين يحاولون التشغيب عليه، وهي قضية وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. نعم. الذي يظهر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون حقيقة أقوامه والنفسيات التي يعيشونها، وهذا في الحقيقة يعني يتكرر في كل عصر ومصر. صحيح. وهي قضية أن يوجد من بين القوم ومن بين الجماعة الواحدة أناس مرتزقة، هؤلاء أعمالهم في الأصل سيئة، ولذلك انسحبت على ظنونهم. نعم. فأصبحوا يسيئون الظن بكل أحد. صحيح. فلو رأوا رجلا صالحا يأتي بعمل صالح اتهموه بنيته. نعم. هنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرادوا قطع الطريق على هؤلاء المشوشين، على هؤلاء المشوشين. نعم. المشغبين. وهي قضية أن لا نأخذ على دعوتنا أجر، وإنما نطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. هذه قالها هود، قالها نوح. نعم. والآن يقولها صالح عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، من أجري إلا على رب العالمين. عفوا شيخي، الغالب الذي اتهم الأنبياء بهذا الشيء هم في الغالب علية القوم الذين عندهم وجاهة ويخافون على سلطتهم أن تسحب من تحت أقدامهم وغير ذلك، ولأنهم يتعاملون، عفوا شيخي، يتعاملون مع الناس بالمصالح، فيظنون أيضا أن الأنبياء على نفس الشكل. هذا صحيح. نعم. وأيضا لا يعني يخلو الأمر من وجود أناس دون ذلك. نعم. من المشغبين، من المشوشين. نعم. من الذين يمارسون هذا الأمر. نعم. يعني الآن السحرة هل عملهم لله عز وجل؟ لا، ليس لله، وإنما للدنيا، من أجل الدنيا. الدنيا كيف يكسبون الأموال. نعم. العرافين، المشعوذين. نعم. الدجالين. بل وصل الأمر وللأسف الشديد إلى بعض القراء. نعم. الذين مارسوا واحترفوا، احترفوا. نعم. الرقية. الرقية من خلال القراءة، وجعلوا لهم أماكن. ثم بدأوا يضعون أسعار لقضية الرقية. والله أسعارها إله يا شيخ. نعم. أقول أسعارها إله. إذن بدأوا يضعون أسعار، وللأسف الشديد، على رقاه. نعم. فيجعلون لرقية السحر كذا، ولا رقية العين كذا، ولا رقية، بل الأمر تطور إلى قضايا يعني أمراض عضوية. يقول لك المرض الفلاني مبلغ كذا، مرض السكر بكذا مثلا، مرض السرطان بكذا. للأسف الشديد هذا ابتزاز لما في جيوب الناس. نعم. ولم يذكر عن أحد من السلف أنه احترف الرقية. لاحظ التعبير باحترف. عفوا، أنا أعبر باحترف بمعنى أصبحت مهنة له. أنت تعرف، بارك الله فيك، وعندك علم سابق بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري. نعم. لما رقى أبو سعيد شيخ القبيلة الذي لدغ، فأخذ على الرقية جعلا. نعم. من الغنم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهؤلاء الذين يتعاملون في هذه المهنة يستدلون بمثل هذا الحديث يعني. نعم. أنا ذكرت. نعم. وأنت أكيد ما أثرت هذا إلا وفي نفسك شيء. نعم. أنا أذكر هذا، ذكرت هذا وركزت على قضية الاحتراف. نعم. أن يحترف، أن تكون صنع له، صنع له. نعم. مهنة وصنع له. نعم. أصبحت صنعة. لماذا؟ لأنه الآن. صحيح. يأتي بعض القوارير ويضع فيها بعض الأعشاب، ويصنعون بعض المعلبات، ويصنعون بعض الكروت وغير ذلك للأسف الشديد. المقصود بأننا مع أننا طلعنا عن الموضوع شوي، لكن. نعم. المقصود بأن أبا سعيد لم يحترف هذه المسألة، لم. نعم. يكن له حرفة. كذلك السلف الصالح لم يثبت عن أحد منهم أنه احترف. نعم. الرقية حتى عرف بأنه فلان الراقي، يعني يرقي الناس. صحيح. هذه لم تحدث أبدا. أما قضية أخذ الأجر على الرقية فهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. وفيها ثلاثة أقوال. والقول الصحيح بأنه إذا أتته يعني هدية، وأتاه شيء من المال مقابل هذا الرقية من دون تطلع من دون اشتراط هذا مما لا بأس به. صحيح أن أبا سعيد وأصحابه كانوا في أزمة وكانوا يعني في سفر وهؤلاء كانوا بخلا فامتنعوا من استضافتهم، ولما حصل ما حصل من سيد القوم لما لدغ فرقاه الراوي أظن أبي سعيد الخدري قالوا له لا نعطيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فهذا كان جزاء لبخلهم. هذا من التوجيه الذي ذكره كثير من أهل. فلو أن رجلا مثلا رقى إنسانا فكتب الله عز وجل له الشفاء وأعطاه شيئا من المال لا بأس بأخذه، لكن أن يحترف هذه فتصبح مهنة له يعرف بأنه الراقي فلان ويأخذ الأموال ويأخذ ويضع قائمة بالأسعار فهذا حقيقة يعني من قيمة سوداء المخالفات الشرعية التي ينبغي الانتهاء عنها. إذن قضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم قضية واضحة، وأنهم ينبهونهم دائما إلى أن دعوتنا ليست دعوة مادية دنيوية طينية سفلية، وإنما دعوة سماوية نبتغي الأجر من الله عز وجل ولا نطلب أجرا من أحد. نعم بارك الله فيك يا شيخ صراحة على هذه الفوائد الطيبة ما شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يزيدك علما وأن يفتح عليك أكثر وأكثر. شيخي بارك الله فيك، على الرغم أو على الرغم من تنوع أسلوب صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه بهذه الطريقة التي أنت ذكرتها، كان رد الفعل من قومه عجيبا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم فإذا هم فريقان يختصمون. تفضل بارك الله فيك. نعم بالنسبة لقوم صالح سلكوا مسلك الأمم السابقة في تكذيب الأنبياء، لكن الملاحظ أن قوم صالح بدأوا في قضية المعارضة مع نبيهم صالح بالتدرج، فبدأوا بشكل ضعيف وبشكل مؤدب إن صح التعبير، ثم تطور الحال إلى المعارضة العنيفة والقوية وإلى المصادمة وإلى المواجهة وإلى الوصول إلى يعني قضية حسم الصراع بينهم وبين صالح عليه الصلاة والسلام. نلحظ مثلا أنهم أول ما بدأوا في رد دعوة صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا في شك مما تدعونا إليه. هذه أول مسألة بدأوا فيها فيما يظهر، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنا نرجو منك وأنت صاحب العقل والمكانة، وهذا دليل على أن صالح كان ذو منزلة عالية عندهم عليه الصلاة والسلام. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل الدعوة. ثم ذكروا الأصل الذي عليه جميع المشركين وهي احتجاج بما عليه الآباء والأجداد، وقد بينا هذا أعتقد فيما سبق. أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا. ثم ذكروا بأنه والله إننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، يعني نحن في ريبة من دعوتك هذه الغريبة، دعوة طارئة، دعوة جديدة ما عهدنا عليها الآباء والأجداد ونحن في شك. إذن هذه مرحلة جيدة في البداية، وإقناعهم بالأمر السهل متى ما إن تجردوا للحق. نلحظ أنهم بدأوا بالانتقال إلى أتباع صالح عليه الصلاة والسلام من المؤمنين. عفوا يا شيخي قبل أن تذكر هذه الفائدة، فانطرى على ذهني سؤال الآن، صالح عليه الصلاة والسلام ذكرهم بأنهم خلفاء من بعد عاد، فكم كانت المسافة الزمنية ما بين ثمود وبين عاد حتى نسوا هذا كله وظنوا أن ما كان عليه الآباء هو الذي هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام؟ الله يا شيخ رضا، ليس هناك في النصوص الشرعية التي بين أيدينا ما يمكن الاعتماد عليه في قضية تحديد الفترة الزمنية ما بين عاد وما بين ثمود، لكن الذي يظهر كما يعني ذكرنا سابقا بأنه في الغالب أن أقل مدة تكون ما بين نبي ونبي هي 500 عام تقريبا. وقد يولد أنبياء يبعثون ويؤيدهم الله عز وجل بالوحي ما بين نبي، بل قد يوجد في عصر رسول من الرسل الذي ينزل بشريعة يعني معه كتاب ومعه شريعة جديدة. ولكن عموما بالنسبة لي قضايا يعني النسيان هذه والطغيان لا سيما إذا صحب ذلك نعمة وهناك قسوة في القلوب، لا شك أن هذا يعميهم عن الحق. نعم يعني لدرجة يعني ما ذكرنا في قصة قوم عاد مع هود عليه الصلاة والسلام، يعني بلغ يعني تجبرهم وبطشهم إلى أنهم يرون الآيات العظيمة من الله عز وجل ومع ذلك لا يؤمنون. لا إله إلا الله. كذلك قوم صالح كما سيأتي في ذكر الناقة. نعم. وعموما كما قال بعض السلف قال إن أعظم ما يبتلى به العبد هو قسوة القلب. نعوذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم. فالقلوب إذا أقفلت لا يدخلها نور، نسأل الله العافية والسلام. لا إله إلا الله. فهي يعني ترى الظلام نورا وترى الباطل حقا، نسأل الله العافية والسلام. نعم. نرجع إلى ما يتعلق بقضية المنهج الذي سلكه قوم صالح مع نبيه. مع نبيهم. نعم. هنا لما بدأ صالح بدعوته لا شك أنه أصبح له أتباع من أصحاب العقول النيرة، النفوس الطاهرة، الذين أشربوا محبة الإيمان في قلوبهم. نعم. وحصل ما حصل وأنهم كانوا من أتباعه. بدأ قوم صالح بممارسة نوع من الضغوط على صالح من خلال خلخلة الصف الذي معه، صف الإيمان. فذهبوا إلى أتباع صالح، التشكيك في دعوة صالح. نعم. وهي في محاولة لإضعاف التأييد الذي كسبه صالح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الله عز وجل قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ سبحان الله. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. سؤالهم هذا شيخ لم يكن سؤال استفهام. هو أهل العلم يقولون أن هذا هو يحتمل وجهين. أولا سؤال استنكاري. الأمر الآخر أنه سؤال تهديد. تهديد. يقولون للذين استضعفوا، لاحظ تعبير استضعفوا، يعني ضعفاء، فقير، مسكين، عبد، مولى، امرأة. هم شيخي أتباع الرسول دائما في الغالب يعني. نعم. صح ولا لا؟ نعم. لمن آمن منهم. نعم. يعني القضية لم يجمعوا كل من آمن، ولكن انتخبوا مجموعة ثم بدأوا يعني استهدافهم بالتشكيك. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فكان رد أهل الإيمان الذي يحسم في الحقيقة الأمر ويجعل الأرض تتزلزل من تحت أقدام هؤلاء، قالوا إن بما أرسل به مؤمن. نعم. يعني قضية أنكم انتبهوا لهم، قضية أنكم تريدون التشكيك فلن تجدوا ليس هناك طريق أبدا، إن سبحانه. بما أرسل به مؤمن. فكان رد هؤلاء ماذا؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. أعوذ بالله. قال الذين استكبروا هم الطغاة العتاة الذين صدوا دعوة صالح. نعم. ونلحظ هنا من خلال قول الله تعالى إنا بالذي آمنتم به كافرون. نعم. إشارة إلى أن الصراع مع صالح لم يصل أوجه، لم يصل لحد المواجهة مع صالح نفسه عليه الصلاة والسلام، المواجهة مع صالح إلى هذه المرحلة. نعم. وإنما كانت مرحلة سجال ومناظرة قولية. نعم. وأنهم من ضمن برنامجهم الهادف إلى إسقاط صالح وإلى إجهاض دعوته. نعم. أنهم الذهاب إلى هؤلاء المستضعفين، وهؤلاء المستضعفين في الغالب ليس لهم سند إلا الله عز وجل. صحيح. وهؤلاء المستكبرين لم يؤمنوا بالله عز وجل. نعم. قضية أن هؤلاء من البطش بهم أسهل من شرب الماء البارد. نعم. فقالوا لهم ماذا؟ وهذا نوع من أنواع التخويف. نعم. هذه الإشارة تحتمل معنيين. معنى أولا إشارة إلى أن القضية قضيتنا مع صالح قضية أخرى، وهو لم يعني يصل مرحلة المواجهة إلى الحد الذي يعني فيه المصادمة. نعم. المصادمة الفعلية البدنية الجسدية. نعم. وقالوا لهم إنا بالذي آمنتم به، بمعنى أنكم أنتم الآن في مواجهتنا. نعم. وفي مقابلنا. نعم. ونحن وإياكم في صراع، فأنتم في الحلبة. فهذا نوع من أنواع التهديد. نعم. ولذلك هذه تستخدمها كثيرا من الضعفاء. نعم. كثيرا من الذين يعني أنظارهم ضيقة، حينما يكون هناك رجل وله أتباع ويخشون هذا الرجل، ما يستطيعون الاقتراب منه أو من اسمه. نعم. فيبدون مع أتباعه، مع أتباعه، حاول تفريق الصف عنه حتى تصير وحدة. نعم. وهذا استخدمها من استخدمتها قريش. نعم. مع كثير من الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فتجدهم في الغالب صبوا جام غضبهم على من؟ على الأتباع، على الأتباع، على بلال، على صهيب، على فلان، على فلان. نعم، صبوا جام غضبهم على هؤلاء فقط. هناك من الصحابة من كان يعني ذا منع فما استطاعوا الاقتراب منه، مثل أبو بكر رضي الله عنه وغيره. لكن المقصود هنا الإشارة، وهي قضية أنهم أرادوا حينما أعلن هؤلاء هذه الفئة المؤمنة بأنهم عندهم الإيمان يعني الذي لا يعني يحيدون عنه، قابلوهم بهذا هذه الاعتراض بهذا الموجه. شيخي بارك الله فيك، أعتقد أن ما شاء الله تعالى الكلام حول هذا الموضوع سيطول قليلا، نؤجل هذا إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.